الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآيات كذلك ليستدل بها على إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الإتيان والمجيء على ما يليق بجلال الله وعظمته. وقوله هل ينظرون أي الكفار، وقوله أن يأتيهم أي الله عز وجل لفصل القضاء، وقوله من الغمام أي السحاب الرقيق، وقوله وقضي الأمر أي تم هلاكهم، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض الأرواح، وقوله أو يأتي ربك أي لفصل القضاء، وقوله أو يأتي بعض آيات ربك أي علامات الساعة من طلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة وغير ذلك. وأو لا تفيد الترتيب، إذ أن ترتيب هذه الأفعال ليس على ما ذكر، ولكن المقصود هو ذكر ما يكون به الزجر، فليس في هذا السياق ترتيب، ولكن المقصود التنبيه لعظم الأمر. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك أي لفصل القضاء، والملك أي ليس واحد وإنما المراد جنس الملائكة. وقوله يوم تشقق السماء أي يحصل لها الامتطار كما قال سبحانه إذا السماء انفطرت، وقوله بالغمام أي يخرج منها الملائكة فينزلون صفا صفا، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وفيه إثبات العلو لله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هل ينظرون في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. وقوله رحمه الله تعالى أن في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل، مر معنا أن الصفات منها ما هي صفات أفعال، ومنها ما هي صفات ذاتية، وهذه الصفات الفعلية هي التي يسميها بعضهم بالصفات الاختيارية، أي أنها تحت المشيئة يفعلها متى شاء. ولفظة اختيارية صفة كاشفة لا مفهوم لها، إذ ليس هناك صفات ليست اختيارية، ولكن المراد أنها متعلقة بالمشيئة. وقوله وهما صفتان صفتا الإتيان والمجيء، كلا الصفتين كما رأينا في الآيات لفصل القضاء، إتيان ومجيء لفصل القضاء، ولا ينفي الإتيان والمجيء في غيره، لأن هذه الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة يفعلها متى ما شاء سبحانه وتعالى. ومن المناسب أن نذكر ها هنا أن نظر كما ذكر أهل العلم والمحققون منهم أنها تأتي بمعاني، فيأتي نظر إذا عدي بفي بمعنى التفكر والاعتبار، بمعنى التفكر والاعتبار، إذا عدي بفي نظر في السماء بمعنى تفكر واعتبر في السماء، ويأتي بمعنى كذلك إذا عدي بإلى وذكر معه الوجه، يأتي من معنى النظر أي الإبصار، أي الإبصار إذا عدي بإلى أو إذا ذكر معه الوجه فإنه يأتي بمعنى الإبصار. ومنه قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهو من النظر الذي هو بمعنى الإبصار. ويأتي النظر بمعنى الانتظار، وذلك إذا لم يعد بشيء لا بإلى ولا بفي، مثل هذه الآية: هل ينظرون، بمعنى هل ينتظرون. وبه نعرف أن موارد الكلمة الواحدة في اللغة يغير المعنى من موضع إلى موضع، فمن عرف الشرع وعرف اللغة لم يلتبس عليه الأمر، ولكن من لم يعرف الشرع ولم يعرف اللغة، أو عرف ولكنه لهوى وباطل حرف، فإنه يصل إلى تعطيل المعاني من أدلة الكتاب والسنة بقصد كالمسيء من أهل الأهواء، أو بغير قصد كالجاهل الذي لا يعرف حقائق الأشياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري، وهو محمد بن الحسن الكوثري ماتريدي، وهو صوفي رافضي صاحب دعوة قبورية، وعنده بلايا كثيرة، ومعتدي كذلك على الكتب، كتب أهل العلم، بالتحريف والتعطيل والتغيير والتبديل والحذف، فقد فعل شيئا كثيرا من الأعمال التي لا تليق بإنسان توكل إليه أمانة. وقد نبه على هذه الأفعال الشنيعة التي فعلها عدد من العلماء، منهم الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في عدد من كتاباته التي بين فيها ضعف أمانة هذا الإنسان، وكيف أنه ينصر بدعته وباطله حتى بالاعتداء على بعض المخطوطات وعلى بعض كتب أهل الحق. وهكذا كذلك عدد من العلماء الآخرين كالشيخ العلامة الألباني رحمه الله وغيرهم. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، كتاب الأسماء والصفات مشهور لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وهو من الكتب المعتمدة التي جمعت مباحث الأسماء والصفات من أدلة الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة. والبيهقي بالجملة من أهل الحديث، لكنه دخل عليه شيء من التمشعر بسبب بعض مشائخه، وهذا الباب قل أن يسلم منه أحد، أي أن يكون الرجل بالجملة على طريقة السنة، ولكن تدخل عليه بعض الأقوال التي هي ليست من السنة من حيث لا يشعر. فهو من حيث أنه بالجملة من أهل السنة، صارت كتبه وكتاباته وعلمه مما يعتمد، وذاك الذي دخل عليه يحذر منه، ذاك الذي دخل عليه يحذر منه. قال: ما نصه؟ قال: الزمخشري، يعني الذي قال ليس البيهقي ولكن الكوثري، في تعليقه على كتاب البيهقي. قال الكوثري: ما نصه؟ قال الزمخشري: ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وهذا تحريف، لأن الله جل وعلا قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ فإتيان الملائكة إتيان حقيقي أم لا؟ الجواب: إتيان حقيقي. وقال: أو يأتي ربك، عطف إتيان الرب على إتيان الملائكة، فدل أن إتيان الرب إتيان حقيقي ليس إتيان أمره أو عذابه. فهذا تكلف وتحريف، تكلف في المعنى وتحريف لللفظ. فكيف إذا ظاهر ذلك أنه أكد بتأكيد العامل وهو الفعل يأتي، مما يدل أن الإتيان إتيان حقيقي. وهكذا عطف بعطف ثالث، عطف قبله على ما قبله وعطف بعده، وفيه تأكيد معنى الإتيان: أو يأتي بعض آيات ربك. فلماذا فسر الإتيان في الملائكة حقيقي، وفي بعض الآيات وهي علامات الساعة حقيقي، وفي إتيان الرب جعله معنوي؟ هذا تعطيل وتحريف وبغير حق وبغير وجه، لا من الشرع ولا من اللغة ولا من العقل ولا من العرف. إذ أنه لو كان هناك مبرر للانتقال من هذا الظاهر إلى ذاك الذي انتقل إليه فيما زعم أنه تأويل ومعنى للآية، لاحتاج ذلك إلى دليل، ولا دليل لا من ناحية لغوية ولا من ناحية شرعية، بل حتى ولا من ناحية عقلية. قال: وقال إمام الحرمين، والزمخشري معتزلي، هو أحد رؤوس المعتزلة في زمانه، وقد دس الاعتزال في تفسيره دسا، حتى كان العلماء يقولون أنهم أخرجوا الاعتزال من كتابه وتفسيره بالمنقاش، يعني لكثرة ما أدخل فيه من مباحث الاعتزال، ولدقة ما أدخل فيه، ولمكره في إدخال الاعتزال في كلامه. قال: وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق. قال: وقال إمام الحرمين في، عندكم معنى أو بمعنى؟ ها؟ بمعنى، هذا الصواب. وقال إمام الحرمين في بمعنى الباء كما سبق، هكذا في بعض النسخ بمعنى وهو الصواب. ويريد أن إمام الحرمين فسر في بالباء، يعني في قوله نعم نعم في ظلل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، يعني بظلل. وهذا تحريف كذلك، لأن الفي لا يأتي بمعنى الباء إلا بقرينة، ولا قرينة تدل على ذلك. ولو قدر أنه في هذه الآية في بمعنى الباء، لا يعني ذلك أن نفي الإتيان إتيان الرب جل وعلا، بل إتيان الرب ثابت بالآيات الأخرى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وهكذا كذلك، أو يأتي ربك، كذا الآية الأخرى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. ففي إثبات المجيء وإثبات الإتيان، فدل ذلك على أن هذا الإدعاء باطل، وهو تفسير في بمعنى الباء في قوله في ظلل. قال: وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. انتهى، يعني انتهى نقل ما كتبه الكوثري في هذه النقولات الثلاثة التي كلها تعطيل وتحريف. وقول الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله، هذا تحريف، لأن الله أخبر أنه هو الذي يأتي، فمن أين له أن الذي يأتي هو أمر الله؟ وقد رد ابن القيم رحمه الله قول الرازي هذا من 10 أوجه في كتابه الصواعق، ونذكر من هذه 10 5. فقد ذكر رحمه الله تعالى من هذه الأوجه، أي ابن القيم رحمه الله، أن عطفه على مجيء الملك ومجيء الرب يدل على نفي معنى الأمر، لأنه جل وعلا أكد مجيء الملك وعطف عليه هذا على قوله وجاء ربك، فدل أن المجيء لله حقيقي ليس هو مجيء الأمر. وهكذا في الآيات الأخرى كذلك يقال. وذكر كذلك مما ذكر أن اللفظ لا يدل على التقدير بأي دلالة من أنواع الدلالات، يعني لا دلالة المطابقة ولا دلالة اللزوم ولا غيره. وذكر كذلك مما ذكر أنه لا دليل لتعذر حمل اللفظ على حقيقته، لا من شرع ولا من عقل ولا من اتفاق، لأن صرف اللفظ عن ظاهره عند من يقول بالمجاز، صرف اللفظ عن ظاهره عند من يقول من بالمجاز لابد له من علاقة وقرينة، لابد له من علاقة وقرينة، ولا وجود هنا للعلاقة ولا للقرينة. فلذلك قال لا دليل لتعذر الحمل على الحقيقة لا من شرع ولا من عقل ولا من اتفاق، بل رده بالعقل، بل رده رحمه الله بالعقل من أكثر من 300 وجه رحمه الله تعالى. وهكذا مما ذكره كذلك في رده لهذا القول أن زعمهم أن المراد أمر الرب سبحانه، أي مجيء أمر الرب وإتيان أمر الرب، في إثبات صفة الكلام. فإذا كان في إثبات صفة الكلام فلا يمكن وجود صفة من غير موصوف، لا يمكن إيجاد صفة من غير موصوف. هل يأتي الأمر من نفسه هكذا؟ هل أحد يعرف هذا؟ أن الأمر يأتي من دون آمر؟ الجواب لا، ما يأتي الأمر إلا من ماذا؟ إلا من آمر موجود يأمر، لا يأتي الأمر إلا من آمر موجود يأمر. فلو قدر أن تفسيرهم صحيح، يأتي ربك أي يأتي أمر ربك، الجواب هل يأتي أمر الرب من دون وجود الرب؟ الجواب لا، بل يأتي بإتيانه سبحانه وتعالى. كيف وقد أكد هذا المعنى في 3 آيات بل أكثر، فدل ذلك أن الإتيان هو إتيان الرب جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ومما ذكره كذلك أن أمر الله مستمر، فلا حاجة أن يذكر في هذا الموضع، فهو سبحانه أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا يزال يقول كن فيكون، فما أكثر المكون في هذا الكون، فإنه لا ينقطع بالليل ولا بالنهار. كم من مخلوقات وكم من تدبير في أمر السماوات والأرض وغيرها من مخلوقات الله العظيمة الكثيرة المتعددة التي هي تسير بأمر الله، فأمر الله غير منقطع بل هو مستمر. فكونه يذكر في هذه الآيات 3 ويراد به أمر الله هذا ليس بصحيح، بل المراد به إتيان الرب جل وعلا حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. قال الشارح رحمه الله تعالى: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل، يعني الزمخشري والجويني والفخر الرازي، فالزمخشري معتزلي والجويني أشعري والفخر الرازي أشعري متكلم، جمع بين الأشعرية وعلم الكلام، ولكن كما قال الذهبي رحمه الله تعالى كان له في آخر حياته يعني شيء مستقيم بمعنى أن توبة، فإنه نقل عنه أنه تأسف وندم على ما كان من سابق أمره. قال رحمه الله تعالى: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. لو سألت أشعريا أو معتزليا أو متكلما، بل لو سئل الكوثري نفسه الذي نقل هذه النقولات الثلاث، أي هذه النقولات الثلاث هو الصواب؟ هل تفسير الزمخشري أم تفسير الجويني أم تفسير الرازي؟ الجواب كلها متعارضة والحق واحد. فصدق الله إذ قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله تعالى: قال على أن الآيات صريحة في بابها، لا تقبل شيئا من تأويلات من تلك التأويلات، يعني أن الآيات صريحة في إثبات الإتيان والمجيء، وهؤلاء في الحقيقة تكلفوا وفعلوا ما لا يجوز شرعا ولا عقلا. قال: فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر، يعني تم هلاكهم. قال: والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر والعذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه، وهذا يؤكد أن الإتيان إتيان حقيقي. قال: وقوله بالآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حمله على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما لله، أو إجلالا وتعظيما له. وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وتنشق الملائكة بنزول تنشق السماء بنزول الملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو، يعني كما دلت الأدلة على ذلك، وهو فوق عرشه بائن من خلقه. لا منافاة بين الإتيان والمجيء والدنو والعلو، فهو في علوه فالعلو صفة ذات، وهو سبحانه يجيء ويأتي، والله على كل شيء قدير، ولا مناقضة ولا معارضة. وقد مثل أهل العلم بذلك أمثلة، ولله المثل الأعلى. فأنت تسير والقمر في العلو، والقمر ينتقل من المغرب إلى المشرق ويقرب ويبعد بحسب نظرك، وهو في علوه، وهو في علوه. فإذا كان هذا في حق مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بحق الخالق جل وعلا العظيم وهو على كل شيء قدير؟ فهذا مثل يقرب المعنى، ولله المثل الأعلى. قال رحمه الله: فهذه كلها أفعال له سبحانه عن الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله. وكما قلنا فيما تقدم، الصحيح أنه لا وجود للمجاز، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أهل اللغة، فليس عند أهل العربية شيء من معنى المجاز الذي يفهمه أهل المجاز، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، بل الصحيح أن اللغة العربية واسعة، واللفظ الواحد يستعمل بأكثر من معنى بحسب سياقه وسباقه، بحسب سياقه وسباقه. كما رأينا النظر يأتي بمعنى الانتظار، ويأتي بمعنى كذلك الاعتبار والتفكر، ويأتي بمعنى الإبصار. فليس هو في واحد منها حقيقة وفي الآخر مجاز. وهكذا كذلك الماء يطلق عليه عين، وهكذا الذهب يطلق عليه عين، وهذه العين المبصرة يطلق عليه عين، والذهب يطلق عليه عين، فليس هو في واحد منها حقيقة وفي الآخر مجاز، بل هو في الجميع حقيقة. فالعين الجارية عين، والعين المبصرة عين، والذهب عين، والجاسوس عين، وهكذا كل ذلك في موضعه وسياقه وسباقه عين. لكن سياق الكلام وسباقه هو الذي يبين المعنى المراد من هذه المعاني الكثيرة، فليس هو في واحد منها حقيقة وفي الآخر مجاز. ومن ادعى ذلك فعليه بالدليل، ولا دليل، لا دليل على ذلك، وهذا هو الصواب. ثم على قول من يقول بالمجاز، فإنهم اشترطوا أن لا ينفرق المرء من اللفظ الظاهر عن حقيقته إلى المعنى الآخر إلا بقرينة وعلاقة، ولا وجود للقرينة والعلاقة في هذه المواضع. قال رحمه الله تعالى: واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. فحقيقة أهل التعطيل أنهم وقعوا في التشبيه، لأنهم ظنوا أن إثبات الإتيان المجيء يستلزم التشبيه بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق وتمثيله بالمخلوق، وهذا ليس بصحيح، بل نثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته، كما أنك تثبت لله ذاتا تليق بجلال الله وعظمته وبه يكون وجود الرب، فكذلك تثبت لله صفات على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلى هنا والله تعالى أعلم.